حكم من يتحاكم الى الطواغيت رغبه في تحقيق مصالح دنيويه، علما ان الحق هو كتاب الله تعالى، علما ان الحق هو كتاب الله تعالى، لا يتحاكم الى العلماء ويتحاكم الى الطواغيت، الا ان القدره للغاية في هذه البلاد ليس عندها حروف سريعه، فاذا كما عندها حروف سريعه ذلك يترك ما يوقع الحق يوقع، يعني يطلب منهم الحظ من الله في السريعه. إن أقوه حبل وفق السريع حلق وإن أقوه حبل وفق السريع لم يكن إلا إذا كان بعض حق هو نقوم ما عند ذلك خلاص حقه في القرار إلى ذلك إذا كان فيه جزء والإسلام والإخلاص أو أنزل لا تحكم الشر وأخذ الناس ماله أو خرجوا بيته أو شبه ذلك تطالب الدولة بها ترد عن الحق تقومين إلى الدولة ولا يطالب هذه الحق تبقى حقه فقط بأي قانون وبأي طريق حتى لا يظلم ولا يكون قرارا بذلك وما لا يقدم انه لا يرضى بذلك